الله، وقد صلى فيه قبل عام ذلك الطاغوت بشار الأسد أخزاه الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد، فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت، فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد، فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت، فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. إنما نحن جنود نحرق العار بنار، سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. إنما نحن جنود نحرق العار بنار، سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. ارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار، سنهد عرشكم وسنفني ملككم، فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار. قالوا إننا وعد، نحن عصبة الأسد، فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت، فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد، فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت، فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار، هجر الديار دوما نحن فرسان النهار. عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار، هجر الديار دوما نحن فرسان النهار. والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإمام الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء الأنقياء النجباء وعلى من سار على هديهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، فبارئ لي بدء نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الصلاة في هذا المسجد في بيت من بيوت الله، ونتكلم فيه بعزة لا نخاف إلا الله، وقد صلى فيه قبل عام ذلك الطاغوت بشار الأسد أخزاه الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. هرقل كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، سأل أبا سفيان قال له: كيف الحرب بينك وبينه، أي بين الحق وبين الباطل، بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يدور علينا المرة وندور عليه المرة. فقال الرسل: ذلك الرومي. قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ونحن نقول: وكذلك أتباع الرسل يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أتباع الرسل الذين لا يخافون في الله لومة لائم. نحن في هذه الليلة المباركة، نحن وإياكم نتذاكر في شيء أو عن شيء مما جاء في الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالله جل في علاه أنزل هذا القرآن الذي نتلوه صباح مساء، الذي نقرأ به في الصلاة وفي القيام، أنزله في هذا الشهر المبارك. أنزله قيل على أقوال إلى بيت العزة، أنزله في ليلة القدر، ثم أنزله منجما على الأيام والحوادث والنوازل طوال 23 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أنه ينزل في كل سنة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم ينزل خلال تلك السنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما حسب الحوادث والأيام. فالقرآن المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نزل في هذه الليلة، ألا وهي ليلة القدر. ولا نعني بها تحديد هذه الليلة التي نحن وإياكم بصددها، وإن كان الجمهور على أنها في ليلة 27 من هذا الشهر المبارك، ولكن اختلف أهل العلم رحمهم الله، فبعضهم قال 23، وبعضهم قال 25، وبعضهم قال 27، والراجح أنها في العشر الأخير من رمضان، والراجح كما جاء في الكتاب، كما جاء في سنة رسول الله في الصحيحين، في الوتر من العشر الأواخر، اطلبوها في الوتر من العشر الأواخر. العلماء رحمهم الله تكلموا كثيرا في فضل هذه الليلة، ثم تكلموا عن السبب الرئيس في إخفاء هذه الليلة، لما لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحددها بالنص عليها إن كانت في 27 أو في غيره. قالوا ليكثر الإنسان من الطاعات والقربات في سائر ليالي العشر، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في العشر الأواخر من رمضان، يجتهد في طاعة الله، في القيام، في الذكر، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هي ليلة عظيمة تغفر فيها الذنوب جميعا، كل ما تقدم من ذنبك فيما أسرفت على نفسك من المعاصي والأخطاء، الله سبحانه وتعالى بقيام هذه الليلة يغفر لك كل ما تقدم من ذنبك بفضله ورحمته جل في علاه. وتتأملون إخواني في الله أن الأمم السابقة كانوا يعمرون سنوات عديدة، فمنهم من يعيش 400 سنة، ومنهم من يعيش 800 سنة، بل منهم من يعيش 1000 سنة. فإذا هم في خلال تلك السنوات جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمن كان ممن قبلنا أنه عبد الله 400 سنة. الشاهد كيف نجمع بين ذلك وبين خيرية هذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، أولئك سبقون في الأعمال إذ أن أعمارهم أطول وحياتهم أكثر من ناحية تعداد السنوات، وبالتالي فهم يصلون أكثر مما نصلي، يصومون أكثر مما نصوم، يقرؤون ويذكرون أكثر مما نذكر، وهكذا. الله سبحانه وتعالى برحمته وبفضله جعل لهذه الأمة أزمنة يضاعف فيها الحسنات، وأمكنة يضاعف فيها الحسنات. فمن الأمكنة التي يضاعف فيها الحسنات مكة، الحرم المكي، وكذلك الحرم المدني، وكذلك بيت المقدس. هذه الأماكن يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الأجور والحسنات. كذلك من الأماكن التي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الأجور الثغور، ثغور المجاهدين. نوم المجاهد له به أجر، كما جاء في حديث أبي هريرة موقوفا ومرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأزمنة أيضا هناك أزمنة ضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الحسنات. من هذه الأزمنة رمضان، ضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات، وبالأخص العشر الأواخر من رمضان، وبالأخص ليلة القدر من رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قال الله سبحانه وتعالى تساوي ألف شهر، بل قال خير من ألف شهر، أي أكثر من قرابة 83 سنة، كأن الإنسان قام 83 سنة إذا قام فقط ليلة القدر. إذا قرأ القرآن في ليلة القدر كأنه قرأ القرآن خلال 83 سنة. وهكذا في سائر الطاعات وفي سائر العبادات، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لا نضيعه سدى، بل نحافظ عليه ونحرص عليه، أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لنا الحسنات في ليلة القدر. ليلة القدر إخواني قد أجمع العلماء جميعا على أنها أفضل ليلة في السنة. العلماء اختلفوا في أفضل يوم في السنة، فبعضهم قال يوم عرفة، وبعضهم قال يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، ولكنهم أجمعوا على أن أفضل ليلة هي ليلة القدر. ثم اختلف العلماء رحمه الله بناء على ما جاء في السنة، أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان الذي نحن وإياكم في صدده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وفي أقوالنا وأن يتقبل منا، قالوا أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة؟ والراجح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. وهكذا يكون قد وفقنا بين النصوص التي وردت في فضل هذه الأيام وفي فضل تلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المباركين حيثما حللنا وحيثما ارتحلنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.